إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. محكمة! محكمة الفن الغنائية، برنامج يكتبه ويخرجه لكم أحمد حجازي، يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال. محكمة الفن على الهدى مخصوص للجناح الغنائية، مخصوص للجناح الغنائية، ولطيفة كل محاسبة قبل فتح الجلسة وحاسك يا قاضي قول لنا ايه قصة المحكمة دي. اللي خالف يوم وغنى عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب اي يوم. خالف يوم وغنى عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب ريعوه. يبقى دق الطبلة في المطرب حلال، يبقى دق الطبلة في المطرب حلال. لو ما جابش ادلة او قدم شهود، اهدي اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن، اهدي اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن. محكمة الفن يا حلاوتها يا حلاوتها. مالك يا استاذ؟ يا خبر، انت متخانق ولا ايه؟ الحق يا حضرة القاضي. ايه في ايه يا حاجبة؟ الاستاذ عبد الحليم خدوده متجرحة. الله الله الله الله الله الله الله الله، من ايه ده؟ ابكي ابكي ابكي ليه؟ طيب ممكن الحجبة تبكي بدالي، احسن انا ماليش نفس عايض دلوقتي. انا بترجى. معلش معلش يا حضرة القاضي، اكبر بخطرة وعيط شوية. صعبان علي. وانت مين اللي اعتدى عليك بالضرب واحدث بيك الاصابات دي؟ انا فيش غيره عمل كده فيا. الاستاذ فريد يهيد الأذية. ايه بس اللي خدوده بالشكل ده يا ظنوني؟ سلام الظنونك يا استاذ. يا ظنوني ده يظهر ظنونه بتؤلمه قوي يا حضرة القاضي. هو الجرح في خدوده ولا في ظنونه؟ حبيبي سلام، ابعد ابعد انت، مالكش دعوة بيه. خليك في مكانك. ليه؟ انا بترجاك استنى هناك، استنى بعيد. طب معلش معلش معلش، ابعد عنه دلوقتي يا استاذ فريد. يا استاذ فريد، محضر التحقيق بيقول انك استدركت المجني عليه في مكان بعيد، وبينما هو مديلك الامان حصلت المعركة واللي كان كان. لا وعينيك. نفهم من كده ان بلاغ الاستاذ عبد الحليم كاذب؟ ابدا. اذا وجه المتهم باللي حصل يا حجبة. قل لنا يا استاذ فريد، يوم مديت الاستاذ عبد الحليم معاد علشان تقابله، قابلته يوميها ولا لا؟ وقابلت حكتين. تقدر تقول لنا ضحكة الاستاذ فريد لما قابلك كانت شكلها ايه؟ يعني كانت ضحكة صافية مخلصة، ولا ضحكة صفرة ووراها نية مش كويسة؟ خدعتني ضحكته. طيب يا استاذ فريد، بعد ما تقابلته حصل ايه؟ ما انتش فاكر ولا ايه؟ ابعد من الخيال. ياه، ودي تبقى جزيرة ايه يا ايه؟ فص ياس. بفرقة موسيقية مأجورة تعتدي على المجني عليه بالضرب، عزفا على عوده وكذلك الايقاع به على الارض. وطبعا لما انت شفت الحكاية كده رحت واخد ديلك في سنانك. رحت طاير طاير. برافو علي. يا ظنوني تاني صعبان عليا. اللي ما يصعبش عليك غالي. هو عمل فيك ايه عشان تجرح خدوده بالشكل ده؟ اخدان وقال الارض لو كان خد منك ورد الهوى، مفيش فيه محكمة تفصل بينكم ولا تتخانقوا سوا؟ فعلا يا استاذ فريد كان لازم تشتكي. لو في قلبك شكوى مني اشكي مني، لوم عليا ولقيت الحق عندي اديهولك من عينيا، اديهولك من عينيا. اهو ده الكلام المعقول. عندك شهود يا استاذ عبد الحليم على ان الاستاذ فريد جرح خدودك؟ دمعي شهودي جرح خدودي في ليل سهالي، في ليل سهالي. وعك بس كشهود مش كفاية، ممكن يا حلم تذكر لنا الاسباب التي خلت المتهم يجرح خدودك؟ كلمة قالت وانا رديت. طب قول لنا مضمون الكلمة اللي اتقالت منه وردك عليها. اقول ما اقولش. ما تخافش، قول كل اللي انت عاوز تقوله، انت معاك حصانة فنية من المحكمة. بلاش اقول لك. معلش يا حضرة القاضي، احفهم الكلمة دي علشان هو محرج يقولها. علشان يا سكوت من فضلك. ما اقدرش اعفيه يا حاجة، لازم اسمع منه الكلمة وردها. ما هي منشورة عندنا في مجلة الفن. طيب اديني الكلمة دي يا حاجة اما اشوف ايه اللي اتقال فيها. اما انا حطها عندك في ملف القضية. ابدا يا حجبة مش باينة. انا دلوقتي شايفها معاك. امال راحت فين؟ تبقى ضاعت. وان ضاعت تبقى فداك. مش معقول تضيع. امال يعني راحت فين؟ راحت قلب. الحمد لله، ما دام راحت قلب الاستاذ عبد الوهاب تبقى محفوظة في الامان. طيب الكلمة اللي الاستاذ فريد نشرها وحضرتك رديت عليها كانت في مجلة ايه؟ ليه؟ ليه؟ عشان نرجع لها، يمكن يكون فيها كلام مدسوس وانت ما تقصدوش. ابدا. وانت يعني كان لازم ترد على الكلمة؟ وحقولها واعدها واغني. بعدين هنخسر بعضنا. بعدين معاك انت وهو. ما تشوف يا استاذ عبد الوهاب. اه من الاتنين والله. والله هما الاتنين يغلبوا بلد. هو فاكرنا ايه؟ بس كفايه بقى. يا جماعه يا جماعه ما يصحش، علشان خاطر وجود الاستاذ عبد الوهاب. قول لنا يا استاذ عبد الحليم، في اسباب تانية غير الكلمة اللي رديت عليها خلت الاستاذ فريد يتخانق معاه ويجرح لك خدودك؟ لحن تغنى وانا غنيت. يعني مسكين لبعض على الواحدة، اذا غنى هو حضرتك ترد عليه بلحن؟ مش راضي تصارحني. هو مخبي حاجة عن هيئة المحكمة يا استاذ عبد الوهاب؟ جرح خدوده وبكى. نفهم من كده انه بيدعي ادعاء كاذب. الله، امال بيقول ان الاستاذ فريد هو اللي جرح خدوده ليه؟ قولي قولي، ده مين جرحك؟ مين جرحك؟ ولا فيش غيره عمل كده فيه. صحيح انت اللي عملت كده. ما تصدقش. ايه رايك يا استاذ عبد الوهاب؟ احترت يا صدق مين، واحترت يا كذب مين، احترت يا صدق مين، واحترت يا كذب مين. حاجه تحير، ده بيقول كلام وده بيقول كلام، والناس الناس بيقولوا كلام. هو كلام الناس السبب في كل اللي حصل. هما الناس قالوا ايه؟ قالوا لي كلام وقالوا له كلام، وكان بيني وبينه خصام. حضرتك بقى سمعت الكلام فزعلت وخدت على خاطرك اوام وكأنك قلت يا نار ايدي مبسوط يا سيدي. طول بالك امار خليه يكمل كلامه. ها قالوا لك عنه ايه يا استاذ فريد؟ وقالوا انه ايه؟ ما تقول سكرت ليه؟ يمكن محرج يقول الكلام قدام الاستاذ عبد الحليم. قول قول قول وما يهمكش حاجة. مبسوط يا سيدي اتفضل بقى قول. وقالوا ان ها ما تقول. وقالوا ان ها زيت حياتي اللي قبلك. وده معقول برضو حد ينسى ماضيك الفني؟ ده انت من صغرك بتغني. نصيحة يا استاذ فريد، ما تصدقش كلام الناس في الحال قبل ما تتحقق من اللي اتقال. يا ما قلت لك انا قلت ايه؟ عاتبني يمكن تعذرني يمكن عزالي ظلموني على ايه؟ تعذبني وعاتبك ده لك ذنبي ولا ذنبك. والله جاد اللي كان السبب محكمة حكمة المحكمة ببراءة الأستاذ فريد من التهمة الموجهة إليه بعد أخذ تعهد عليه بأن لا يسمع لكلام الناس تاركا الفرصة للوسواس الخناس وخصوصا وإنه فنان حساس وأن يعيش الإسنان على ود وحب وصفاح في دنيا الطرب والغنى. رفعت الجلسة. صدرت احكامها الفكاهيه اعرف موعدها وايدها واستنى الجلسات الجايه. حلاوتها يا حلاوتها محكمه الفن. الى اللقاء مع الحلقه التاليه من برنامج محكمه الفن الغنائيه. يكتب البرنامج ويخرجه لكم احمد حجازي. يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال. محكمة الفن يا حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن يا حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن.